الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كتابه، فكتاب الله كلام الله، فمن أحب كلام الله فقد أحب الله سبحانه جل في علاه. ومع الزهراوين مع آل عمران، بعدما أنهانا الله للعلى من سورة البقرة، نسأل الله للعلى أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله جل في علاء أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في علياء أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يهمنا وإياهم الإخلاص، فالعمل لا يقبل عند ربنا جل في علاء إلا بالإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في علياء أن يشكروا ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يهمنا وإياهم الإخلاص، فالعمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يقول الله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بينا في الأسابيع الماضية أن هذا فيه إقرار بربوبية الله جل في علاه، وإقرار بالبعث والنشور، وأن هذا من أركان الإيمان، وأنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بأنه في يوم سيرجع إلى ربه جل في علاه، ويقف بين يديه فيسأله الله جل في علاه عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. قال: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لأن الله جل في علاه كما قال في كتابه: كما بدأنا أول خلق نعيده، سبحانه جل في علا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون أو يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختنين. وفي رواية أن الله جعل يناديهم فيسمع صوته سبحانه وجل في علا: من بعد كما يسمعه من قرب. يقول: أنا الملك، أنا الديان سبحانه جل في علا. ولذلك قال: إن الله لا يخلف الميعاد. فالله جل في علا قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فإذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى، فهو القادر على ذلك. لأنت تفري ما خلقت، وغيرك يخلق ولا يفري. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وشيئا هنا نكر في سياق النفي فتفيد العموم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على نفي الشفاعة التي ينتفع بها الكافرون. وقد جاءت الآيات التي تثبت ذلك صريحا، لأن الله جل في علاه بيّن أنه لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي الله جل في علاه بالكافرين. فأخطأ من قال من بعض مشايخنا أنه يمكن أن ينتفع الكافر ببعض شفاعات المؤمنين تخفيفا له من العذاب، وهذا خطأ بين. بل الكافرون لا شفاعة لهم، قد قال الله صريحا على لسانهم: هم وهم في النار يقولون: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وأيضا فإن الله جل في علاه قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يأذن للكافرين. فهو الذي قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب يحتمل المغفرة إلا الشرك، فإن الله جل في علاه ما خلق الخلق إلا للتوحيد وإلا لنفي الشرك. فهنا يقول الله جل في علاه: شيئا، يعني لا ينتفعون بشيء قط بحال من الأحوال. وهذا عام مخصوص منه فقط عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خص من هذا العموم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العباس رضي الله عنه وارضاه فقال: يا رسول الله، ماذا فعلت لعمك لأبي طالب؟ كان ينصرك، كان يحوطك. قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يلبس عليني يغلي بهما دماغه. هذا لأنه كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتمل معه اللأواء والشدة والعداوات. إن الذين كفروا غطوا الحق، يعني من الكفر هو الغطاء، غطوا الحق بالباطل. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وكما بين الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه أنهم لو امتلكوا الدنيا بأسرها ليفتدوا بها من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، أولئك لهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن رجل يأتي الله جل وعلا برجل من أهل النار فيقول: أرأيت لو كانت لك الدنيا بما فيها من ذهب أو فضة كنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة من هذا العذاب؟ يقول: اللهم نعم. فيقول الله جل وعلا: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. لذلك يقول الله جل في علاه: ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. أيضا لأن الله تعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وأخيه. وقد قال علماؤنا: يوم القيامة، اليوم الذي وصف الله جل في علاه يوم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي اتقوا يوما، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة لشيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تأتي الأم لابنها فتقول: أي بني، ألم يكن لك بطني وعاء؟ ألم يكن لك حجري وطاء؟ ألم يكن لك ثدي سقاء؟ أريد حسنة فيقول: إليك عني فإني أحوج إليها منك. فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بل يريد أن يزجهم هم في النار حتى ينقذ مما في النار من عذاب أليم شديد، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، والنسب لا ينفعهم بشيء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صفية، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم النبي، سلني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. من بطأ به عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. رأيت آزر كيف، هل أغناه إبراهيم عليه السلام من عذاب الله من شيء؟ بل لما علم أنه عدو لله تبرأ منه سبحانه جل في علاه. تبرأ إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات من أبيه أو من عمه على التفسير التي جاءت. والنبي صلى الله عليه وسلم رأيت ماذا قال؟ قال: أبي وأبوك في النار. وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فذهب فزار قبلها فبكى وبكى الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم. ما أغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه شيئا، ما أغنى عن أمه شيئا، ما أغنى إبراهيم عن أبيه شيئا، ما أغنى نوح عن ابنه من شيء. قال الله جل في علاه بين لنا وصفا له كيف أنكر عن نوح عليه السلام عندما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إن فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، حطب النار، نعوذ بالله من الخزلان، هم حطب النار كما بين الله جل في علاه، يعني تتساقط الجلود وتتهشم العظام ومع ذلك لا يموتون، يطلبون الموت ولا يموتون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، كما قال الله تعالى مبينا ما يحدث للحومهم ولجلودهم، قال في سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الله تعالى وأولئك هم وقود النار. وأولئك هذه إشارة للبعيد، البعد في إيش؟ في السفول، البعد ورفعة المكانة في العلو للمؤمنين، والبعد هنا بعد في النزول والسفول والعذاب الأليم والتقريع والتوبيخ، يعني بلغوا مبلغا في التوبيخ والتقريع، ذق إنك أنت العزيز الحكيم، هذا مبالغة في التقريع والتوبيخ والاحتقار. كدأب آل فرعون، الدأب هو الشأن والحال، يعني كحال آل فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كدأب آل فرعون. أنت تعرف ما حدث من آل فرعون، قال الله تعالى وصفا هؤلاء القوم الذين اتبعوا هذا الطاغية الأرعن، قال الله تعالى فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. هو ما استخفهم إلا لأنهم كانوا فاسقين، لو كان فيه من التقى أو من العقل أو من الخير ما استخفهم. قال فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال كدأب آل فرعون، وفرعون هو الطاغية الأكبر الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما أحد قد تكلم أو نازع الله في ربوبيته إلا فرعون وإلا نمرود، وكان أيضا مقرا بربوبية الله في علاه لكنها بهتانا وزورا فعل ذلك، قال أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني كان يتكلم عن نفسه على أنه من الربوبية، بمكان ذلك حقره الله جعله حقر شأنه وكان له العذاب الأليم. كدأب آل فرعون، كحال آل فرعون، كشأن آل فرعون، كشأن إمامهم الذي قد قادهم إلى نار تلظى وإلى عذاب أليم وإلى تقريع وخيم. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، الذين من قبلهم كعاد وثمود وأصحاب شعيب أصحاب الأيكة، كما بين الله جل في علاه ما من أحد من ما من قوم منهم إلا وقد كفر بالله جل في علاه ورد على الرسول ما أتى به من الرسالات ومن الآيات البينات الواضحات فاشتد عذاب الله عليه. وقد قال الله جل وعلا بعدما بين ما حدث لقوم لوط جعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجين، قال وما هي من الظالمين ببعيد. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، وهذا أيضا يبين لنا أن العبرة والعظة السعيد من وعد بغيره، أن الله تعالى يبين لك حتى تعتبر حتى تستبصر طريقك، هؤلاء قد عصوا الله جل وعلا، قد طغوا تكبروا تجبروا، فما كان لهم إلا في النهاية العذاب الأليم والعقاب الوخيم. فعليك أن تتقي الله ربك وتحذر، فإن الله تعالى يملي ويملي ويملي، لكنه إذا أخذ لا يفلت بحال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اللهم استعان، نعوذ بالله من الأماني ونعوذ بالله جل في علاه من الغفلة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، كأن سائلا يسأل، وهذه العذابات أو هذه العقوبات التي نزلت تترى تتابع تتايع على هؤلاء الأقوام لما؟ قال الله تعالى إجابة كذبوا بآياتنا، كفروا بالله جل في علاه، كذبوا بآياتنا مع أنها واضحة جلية لا إشكال فيها ولا تشويش، فقد علموا حقا أنها من الله، كما قال الله تعالى مبينا ذلك أن فرعون استيقن أن هذه الآيات من الله جل في علاه. قال موسى لقد علمت أن هؤلاء، قال لقد علمت أن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، على بصيرة من أمرك أنت تعلم ذلك بصائر، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لأنه قد كذب بعدما استيقن. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، وهذا عجيب لأن هذه أيضا من البليد، هنا فيها لفتة الالتفات هنا، لأن السياق فأخذناهم بذنوبهم، لأنه قال كذبوا بآياتنا، فالسياق يكون فأخذناهم بذنوبهم، لهنا التفات كذبوا بآياتنا ثم التفات للغيبة، قال فأخذهم الله بذنوبهم. هذا حتى يعني يخترع انتباه السامع، تشويق القلب حتى ينتبه حتى يعلم، وكأنه يقول وكل هذه العذابات كل هذه العقوبات لأنهم كذبوا نعوذ بالله من التكذيب. فيقول الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم فاحذروا فإنكم إن فعلتم مثل ما فعلوا فلكم مثل ما لهم من العذاب الأليم والبطش الشديد. قال كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أيضا هنا تشبع لأن الأخذ من تمام الربوبية من الهوازم الربوبية، فأتى باسم الله هنا ليبين أن السبب الرئيس في العقاب بأنهم إيش كذبوا الإلهية. هذه فيها ضمنا أنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش الله، فهم يقولون بالربوبية. لذلك كان العقاب وأصل العقاب وأصل العذاب هو رد الإلهية، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال كذبوا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. نعوذ بالله من عقاب الله جل في علاه، فإن الله قوي متين، وإن الله له الجبروت وله الملك وله الكبرياء وله العظمة، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإن السماوات والأراضين لو أكبهم الله في النار لا يبالي، وهو خالقهم وهو رازقهم وهو مكونهم سبحانه جل في علاه لم يكن ظالما لهم. والله شديد العقاب يعني احذروا عقاب الله جل في علاه، ولو أمهلكم ثم أمهلكم لكنه إذا أخذكم لا تستطيعون بحال من الأحوال احتمال عقاب الله جل في علاه. والله شديد العقاب. قل يا محمد، هذا أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. العلماء يقولون هذا سبب النزول في هذه الآية العظيمة قل لمن، لأهل الكفر، نعم لأهل الكفر، لكن لمن خاصة؟ سبب النزول أن هذه كانت لبني إسرائيل لليهود، يعني قل لهؤلاء اليهود الذين علموا حقا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بك وكذبوا بآيات الله جل في علاه وبرسله، كما قال الله تعالى إن فريقا منهم لا يعلمون الحق وهم لا يكتمون الحق وهم معرضون، وهم يعلمون، فهم يكتمون الحق وهم يعلمون. حتى قيل لكعب بن أشرف قيل له هو يعني هذا الذي وسم لنا في التوراة هو؟ قال نعم والله هو. قال ماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. فانظر كيف جحد بها ويعلم. فلذلك يقول قل لليهود الذين علموا أنك رسول الله وأنك على الحق ومع ذلك كذبوا وكفروا، فكل الذين كفروا من هؤلاء من أهل الكتاب وقف المسلم بعدما قاتل القوم من مشرك العرب من أهل قريش وانتصر عليهم في بدر، فقام إليهم لأهل الكتاب فقال احذروا من عذاب الله جل في علاه والذي نفسي بيدي قد علمتم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما الكفر ولما التكذيب؟ فقالوا يا محمد انظر إلى الرعونة وإلى الطغيان. قالوا يا محمد والله أنت ما قابلت الرجال، يعني لا يغرنك أنك قابلت أغمار أغرار، يعني لا لا لا لا حنك لهم ولا إتقان ولا مدرسة في مسألة الحرب، لئن قابلتنا لعلمت أن نحن الرجال طغيانا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. المسألة بيد الله جل في علاه. فيقول هنا كل الذين كفروا أهل الكتاب ستغلبون كما غلبوا وتهزمون كما هزموا على أهل مكة، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. قيل أيضا هذا قيل لأهل مكة قبل موقع بدر، وأن الله وطبعا الأوفق الأول أن سياق الآيات يثبت ذلك، لأنه قال قد كان لكم آية في فئتين التقطا على يوم الفرقان يوم التقى الصفان الصف المسلم والصف الكافر. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون، ستغلبون في الدنيا، يبقى إذن لكم الدمار والعار والشنار والخسران والخزلان في الدنيا التي تتمسكون بها، ثم بعد ذلك في الآخرة النار، فماذا تفعلون وكيف تهربون وأين النجاة من عقاب الله جل في علاه؟ قال قد كان لكم آية عبرة وعظة من آيات الله جل في علاه، هذه أيضا رسائل من ربكم جل في علاه، علكم تؤمنون علكم تسلمون علكم تتوبون تكون لكم سرعة الفيئة والرجع إلى الله جل في علاه. كل الذين كفروا ستغلبون في الدنيا وتحشرون في الآخرة، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، بئس الفراش، أن تفترشوا نار جهنم، وإياكم كيف يعني ما أصبركم على النار. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم، يا طبعا في السياق لو قلنا في القراءة التفسيرية قد كانت لكم آية الآية والناس صحيح ولا لا، لكن هذا على البيان في النظر إلى الحال، الكلام على الحال والبيان، يعني هذا البيان من هذه الآية قد كان لكم آية عبرة وعظة، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الفئة هي الجماعة من الناس، وطبعا فئة هي تصح على الفئة الكثيرة والفئة القليلة، وهما فئتان، فئة كثيرة وفئة قليلة. أما الفئة الكثيرة فكانت كانت لقريش أهل مكة أكثر من 1000 رجل، وأما الفئة القليلة كانت فئة النبي صلى الله عليه وسلم 300 رجل و14 رجل. الغرض المقصود بأن الله تعالى قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، اعتبروا واستبصروا، فإن من قاتل لله جل في علاه، ولتكون كلمة الله هي العليا، فله النصر، فله النجاة، فله الفرحة والسرور، ثم بعد ذلك الحور والحجور يوم القيامة. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. هنا عجائب عظيمة جدا في مثل في هذه الموقعة العظيمة يوم الفرقان يوم التقى الصفوان. في من العجيب أن الله جعل يعني جعل المسلم يراهم قليل في منامه، وكانت هذه من الحكمة ليغري حتى يكون الإغراء إغراء المسلمين والكافرين وإغراء الكافرين والمسلمين، حتى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والله جل وعلا يصف لنا كما سورة الفرقان قال إذ يريكهم في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، لكن الله جل وعلا قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولذلك قللهم في أعينهم وقلل الآخرين في أعينهم، يعني هؤلاء غرهم بهم وغر هؤلاء بهم، فالمؤمنون رأوهم على قلة والمشركون رأوهم على قلة، حتى أن المشركين يعني يتجبروا ويتكبروا، يقولون واحد منا ممكن يقتل 10 منهم، وأيضا هؤلاء المسلمون حتى لا يكون في إرعاب ولا إرجاب في قلوبهم رأوهم إيش؟ رأوهم قلة حتى يتشجعوا للقتال. ثم وصف هنا في آل عمران قال يرونهم مثليهم رأي العين، هذا عجيب كأن الآية تخالف هذه الآية، يعني رأوهم إيش؟ الضعفين، يعني أهل الكفر رأوا أهل الإسلام إيش؟ على الضعفين. نقول لا، في بادئ الأمر رأوهم على قلة، فلما التحم الصفان وكانت المعركة رأوهم على الضعف، حتى تمتلئ قلوبهم رجفة وفزعا وخوفا وهلعا من أهل الإسلام، فيفر أهل الكفر من أمام أهل الإسلام ويكون الناصر للأهل الإسلام. هذه من المعجزات الكبرى في هذه المعركة العظيمة. من ذلك أيضا أن القوم لا يعني النصر لا يكون بعدة ولا بعتاد ولا بكسرة ولا بقلة. الذين يأخذون بالأسباب المادية يقولون لا يمكن أن ينتصر محمد صلى الله عليه وسلم مع من معه من حفنة صغيرة من هؤلاء على هذا الجيش الذي جاء بفلذات الأكباد، وجاء بخيله ورجله، وجاء بقوته وصناديده، وجاء بماله، وجاء بعنفوانه وطغيانه وكبره. قالوا لا يمكن أن ينتصر محمد على هؤلاء، لكن المسألة ليست على القلة والكثرة، فإن الله يقاتل معه كما أمر الله الملائكة فثبتوا الذين أمنوا، إني معكم فثبتوا الذين أمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. في آل عمران قال بما أشركوا، وفي سورة الأنفال قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. فالنصر كان لأهل الإيمان، لأن الله جعل قد أوجب على نفسه نصرة أهل الإيمان الذين رفعوا رايته وأرادوا أن يعني أن يقاتلوا من أجل كلمة الله جل في علاه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، ومن الآية أيضا من الآيات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثق بموعود الله جل في علاه، لكنه كان يتخذ الأسباب مع أنه يعلم قدرا أنه قد كتب في اللوح المحفوظ أنه سينتصر، وأن يوم الفرقان هو اليوم الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفران، وسينتشر الدين وسيدخل كل بيت، بيت مدر أو بيت عبر، سيدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، ومع ذلك يعلم أن ما كان مكتوبا في القرآن ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يكون إلا بالأسباب التي أناط الله جل وعلا بها النتائج. فلذلك رفع يديه متذللا خاضعا لله جل في علاه يقول اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، حتى أن أبا بكر قد رافق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هون عليك يا رسول الله والذي نفسي بيدي إن الله سينجز لك ما وعدك وسيكون النصر لك، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سقط الرداء وهو يبكي ويدعو الله جل وعلا يتضرع قال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يأخذ بعنان فرسي. النصر جاء، جبريل وحده حمل القرية بأسرها إلى السماء ثم قلبها، فقال هذا جبريل جاء ببشارة النصر. هذه أيضا من المعجزات، ومن المعجزات أيضا في هذا في التقاء لما التقى الصفان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هلكة كل رجل من صناديد قريش، يقول هذه هلكت أبي جهل، هذه هلكت عتبة بن ربيعة وأيضا عبد الله بن ربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين موت هؤلاء، حتى أنهم بعدما ألقاهم في قليب بدر كان يقول لهم هل رأيتم أو يقول قد نعم لا لا لا تبعت سورة الأعراف قد وجدت خلاص، قال قد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ حتى أن عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله تكلم أجهزا قد بليت، قال والله ما أنتم بأسمعني منهم، هم يسمعون أكثر مما تسمعون، وهذه معجزة أيضا من المعجزات، لذلك يقول الله تعالى قد كان لكم آية فاعتبروا واعتبروا يا أولي الألباب، إذا الله ناصر ديني ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فإن الله تعالى ما أنزل هذا الدين إلا لنصرته، وما أنزل أهل الإسلام إلا لرفعته، ورأت الإسلام خفاقة عالية ولو تكالب عليها أهل المشارق والمغارب، فإن هذا الدين سينتصر كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم، ونحن نصدق في موعد الله جل في علا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، هذا الذي لابد أن تعرفه، أن النصر لا يكون إلا أن تكون مخلصا لله جل في علا، لأن ابن تيمية قال إذا التقى الصفان فكان كافرين فالنصر للغلب والغلبة للأقوى، وإن كان الصفان صف مؤمن وصف كافر فالغلبة تكون لأهل الإيمان. فئة تقاتل في سبيل الله، وهذه أيضا يحتج بها العلماء أنه ما ذكر سبيل الله جل في علا إلا في الجهاد، لذلك قالوا قول لا جل في علا إنما صدقات الفقراء والمساكين لأن قال في سبيل الله يقصد بها الجهاد، والجهاد جهادان، جهاد لسان وجهاد سنان، أما التوسعة بأن يجعل الزكوات هذه تكون للفضائيات والسرطانات والمستشفيات والرسف، كل هذا ما لا يجزئ عن الزكاة بحال من الأحوال، وخطأ بين من أفتى بمثل هذه الفتوى. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، العلماء بعض العلماء يقولوا يرونهم رأي العين خيال، والحق أنها على الحقيقة، على الحقيقة يرونهم مثلهم مضاعفا، وهذا على الحقيقة، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. قلنا إذا وجدت أن الله تعالى ذكر في كتابه من يشاء فلابد أن تقول هذه المشيئة نابعة من الحكمة، لابد حتى ما يأتي يعني برعونة أو بجهل مركب أحد يقول أنها تشهي، لا، مشيئة الله تعالى تابعة لحكمة الله جل في علاه، ودائما ضبطناها بآية تبين لك هذا الباب، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، الآية اللي قبلها تبين لك ذلك، قال إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء، فكانت المشيئة تابعة ليش حكمة الله التي علاه، فلذلك قال الله تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء، يعني من يشاء الله تعالى ممن علم أنه يستحق النصر، وممن علم أنه ما قاتل إلا لتكون كلمة الله العليا، وممن علم أنه باع نفسه حقا لله التي علاه، ممن سكب دمه ليسقي هذه الراية الشريفة المنيفة، الراية التي لا تسقى إلا بدم شريف منيف، ألا وهي راية لا إله إلا الله، والله يؤيد بنصره، والنصر لا يكون إلا من عند الله جل في علاه، الأسباب لا تتخذ في شيء، لكن الله تعالى أناط النتائج بالأسباب لحكمة منه سبحانه جل في علاه، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار، ففي ذلك العبرة لعظة، كما قال ابن مسعود السعيد من وعد بغيره، فالعاقلون أولو الألباب هم الذين ينظرون في الحقائق والوقائع، ويعني ينأون بأنفسهم عن غضب الله جل في علاه، ويتقربون إلى الله بكل ما أوتوا من قوة ومن طاعة ومن حسنات، لسان حالهم دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى، إن في ذلك يعني فيما حدث لهذه الفئة القليلة بعدما نصرها الله جل في علاه على الفئة الكثيرة لعبرة لأولي الأبصار، لأنهم سيقولون ويقفون كيف أن هذه الفئة القليلة التي صبرت وثبتت انتصرت على هذه الفئة الكبيرة، فيها الصناديد، فيها الأقوياء، فيها الكبراء، فيها الأموال، فيها ما فيها من الأسباب المادية التي ينتصرون بها، فكأن الإجابة تأتيه لأن هؤلاء قد كفروا وأن هؤلاء قد آمنوا، والله يؤيد بنصره من يشاء، فيدعوه ذلك إلى الإيمان بالله جل في علاه، يدعوه بذلك إلى الخضوع إلى الله جل في علاه وعدم المعاندة والمكابرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والحمد لله على نعيم الله جل في علاه، لأن هذه أيضا من رحمة الله بالعباد، لما تأتيك رسائل الله جل في علاه من معجزات ثم معجزات وآيات واضحات جليات، فإنك تستيقن في موعود الله جل في علاه وتعلم أن الله الخالق الرازق إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال زين للناس، زين للناس إذن ده جميع الناس المؤمن والكافر، إذن هذا بلاء، والبلاء عم وطم كل البشر كل الخلق. نعم والله، لأن الله جل في علا قال ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فهي بلاء، بلاء وابتلاء وفتنة ومحنة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولا يمكن أن يدعي امرؤ شيئا ويطرح بحلم الأحوال. قل إن كنتم زعم أناس محبة الله جل في علا فابتلاهم واختبرهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زين للناس حب الشهوات، وهذا التزيين من البلاء والاختبار والفتنة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم الله الصادق من الكاذب. زين للناس، العلماء يقولون من الذي زين التزيين هذا لمن؟ فالحق أن التزيين جاء في الكتاب مضافا إلى الشيطان، وجاء مضافا إلى الرحمن سبحانه جل في علا، كما قال الله جل في علا وزين لهم الشيطان أعمالهم، فالتزيين هنا أضيف للشيطان. فهل زين للناس حب الشهوات من الشيطان؟ احتمال وارد. والأمر الثاني أيضا التزيين جاء وأضيف للرحمن، مش الآية تثبت أن الله أضاف التزيين لنفسه. سورة الصفاء السماء، وأنا قلت لا تقولوني السماء، أنا أريد الشاهد يعني إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهذا صرف لا يكون تزيين إلا لله. إنا وش دليل ثاني؟ ممتاز، هو هذا حبيبي بابا، أنت المالي عسل أنت، هو هذا الشيطان ما يستطيع. أيوة بابا، لأنه ما خلق، فهل يستطيع؟ هل في أحد قال إنه هو اللي خلق النجوم تتلألأ في السماء؟ لا. فلما بين الله أن زينا السماء الدنيا بمصابيح، يبقى هو الذي قد خلق هذه المصابيح، صحيح النجوم، فهذه دالة أيضا أنها التزيين أضيف الله جل في علا. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وأيضا في سورة تبارك بمصابيح سماها مصابيح، في آية أخرى تثبت التزيين أيضا، زينا لهم أعمالهم محتملة وهم إيش؟ فهم يعمهون. نعم صحيح. طيب سورة تبارك وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما، لا في آية أخرى، هي هذه الآية. وين احنا شيخنا؟ وين إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، صحيح ولا لا؟ فهذا ظاهر جدا، فهذه أيضا فيها ما فيها من التزيين، وتزيين يضاف إلى الله جل في علاه. زين للناس حب الشهوات من النساء، يا رب زين للناس حب الشهوات، وصدر الباب في الشهوات، أم الباب، الركن الركين والأصل الأصيل وأس المسألة وأساسها النساء. زين للناس حب الشهوات وجمع الشهوات والملذات التي يهواها المرء والتي تهف لها القلوب. زين للناس حب الشهوات من النساء، وصدر الباب بالنساء لأنهن أعظم فتنة وأعظم شهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركته، كما في الصحيحين، ما تركته فتنة أضر، ما تركته بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة، كما في الصحيحين أيضا، الدنيا حلوة خضرة والله مستغرق فيها فنظر ماذا تفعلون. قال فاتقوا الدنيا، ثم قال واتقوا الدنيا، ما النساء من الدنيا، قال واتقوا الدنيا واتقوا النساء، تكرير للتخصيص والتأكيد، لأن هذه أعظم فتن الدنيا النساء. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه أو في تفسير قول الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، لا كمل شيء، لا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهذه فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل مع امرأة إلا والشيطان ثالثهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة في رواية ثلاثة أيام بليلهن إلا مع ذي محرم. فالنساء فتنة، أيما فتنة فهن حبائل الشيطان. فالمرأة يعني المرأة أشد فتنة على الرجال، لأن الرجل يميل بجبلته، يميل بفطرته إلى المرأة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم زين للناس حب الشهوات من النساء، لا سيما وأنها محبوبة للقلب. قد قال صلى الله عليه وسلم حبب لي من دنياكم الطيب والنساء. أنت ترى، شوف يعني في هذا المجلس عندنا آيات عظيمة. هاني كان ترك العمل وقال ما أريد إلا نصف العمل، نصف يوم عشان من أجل طلب العلم، وترك حتى المادة، وكان بيأخذ مادة جيدة جدا في كل ذلك ليطلب العلم. قبل لما تزوج لا هو فلح في عمل ولا فلح في دراسة، ترك مجلس العلم، تركه هجرانا. الآن لا يأتي مجلس العلم بحال من الأحوال. أخونا التونسي العظيم يعني نعلم منه من ذكائه ومن فطنته ومن حرصه. الحمد لله انه هو مازال حريصا يعني ما ربطتوش في السرير لغايه دلوقتي، لكن هو نفسه اقر قال انا بالسفينه والسفينه في وسط الماء. ما يعني الرجل لا ينكر، وانتم ترون الان كلما نفاجئه بسؤال شارد شارد عايز يتذكر المسك اللي ممكن يدخل بها عليها، يتذكر الرائحه الطيبه التي اشتمها، الكلمه الطيبه التي سيقولها عندما يدخل البيت ويخرج من البيت. خلاص انتهى الموضوع، طلب العلم عنده امر فرعي، والامر الاصلي الان حتى هو بينازع التونسي الاخر على مساله ان احنا ممكن نتعلم من النت، وده امر جيد جدا عشان ما يجليش وشوفها الشيطان بقى عشان يجلس بجانبها. قال عشان ما يجليش الرياء والسمعه والنجاسه في مجالس العلم، يقولون ده حريص ومش حريص، ففي فتنه في قلبي، فنجلس في البيت افضل. يريد يجلس جانب المراه ويريد ان هو الان يحج لنفسه في هذه الابواب. رايت المراه تعطل الرجال عن كل شيء عن كل شيء، لذلك صدر الله جل وعلا الباب بها. زين للناس حب الشهوات من النساء، ولذلك عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلن النساء ما فعلت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت علامه يا رسول الله، قال تكثرن اللعن وتكثرن ايش؟ وتكفرن العشير. لما قالوا وتكفرن قال قلنا يكفرن بالله، فقال لا يكفرن العشير، لو احسن اليها الدهر كله. فرات منه شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. هذا جميل جدا، وكل مجرب، مع انه هذه نار يلتهمها الرجل ويحبها، مع ذلك افعل ما شئت، وبعدين اعوجاج لحظه ترى ان ظهرك باسره انت اسوء البشر، كان الشيطان هو رفيق دربك. يعني عندما ما تصورك الا شيطانا رجيما. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجحود بالنعمه هذه، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فقال اذا فرات منه شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، لنا ثمرات القلوب فلذات الاكباد ثمره القلب. ولذلك انت ترى ان حب الرجل لابنه اكثر من حبه ليش؟ للمال. لان به الفخر والتفاخر وبه امتداد الاسم وبه العزوه. الصعايده يعرفوا الكلام ده، يعني انت ترى يعني كل انا من واحد من الصعايده لما يعني ما ينجب بنت تلاقي فيه امتعاض داخله، لكن لولا ان هو مؤمن بالله والقدر وهذا، لان هو عايشين في حاجه اسمها العزوه. صعايده بيت واحد تلاقي البيت واحد كله بتاع 300 رجل، يفرح جدا لما يوم جميعا نزلوا يجتمعون لطعام او شراء. هي الصعايده كده، فهي عزوه، والعزوه دي حقا تبين لك الفخر بالاولاد. فلذلك قدم البنين، لكن شوف حتى مع العزوه ومع الافتخار ومع امتداد الاسم ما كانت فتنه مثل فتنه النساء. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره، يعني الكثيره المحكمه، والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. وذكر الذهب والفضه لانها اصل الاثمان، الذهب والفضه اصل الاثمان. الذهب يعني يذهب بقلوب العباد والالباب والابصار، ولذلك ترى المراه لو لبست اللآلئ والالماس لا يؤثر في الفقراء، يحسبونه حديدا فلا يؤثر فيهم، ولو لبست الذهب يموتون كمدا. لذلك قالوا ليس على اللآلئ ولا على الالماس، الاحجار الكريمه ليس عليها زكاه، والزكاه على ايش؟ على الذهب والفضه، لانها اصل الاثمان، اصل الاثمان الذهب والفضه. وقيل سمي الذهب بالذهب لانه يذهب، هو يذهب حقا، هذه الدنيا عاريه، الدنيا زائله فانيه لا تبقى بحال من الاحوال، والفضه انها تنفض. والقناطير المقنطره من الذهب والفضه، طبعا القناطير المقنطره من الذهب من الفضه، السوق كل السوق في هذا الباب هو ايش؟ هو انه لا ينفقها، نعمل مال الصالح الرجل الصالح، يعني حتى لو كان السياق انكار انها فتنه، هي فتنه حقا، ومن فاز في الاختبار وكان الله جل وعلا قد اعطاه ومنحه الدنيا فكان مفتاحا للخير مغلقا للشر، ينفق يمينا يسارا، يعطي ما يعطي الكريم والبخيل والوضيع والشريف، وايضا ييسر على المعسر وينذره ويتسامح في البيع وفي الشراء. هذا الذي يقول الله جل وعلا يوم القيامه انا احق بذلك منك، فيكرمه كما اكرم عباده سبحانه جل في علاه. طبعا هذه الاثار ان كانوا يتسامح فيها من الاسرائيليات، لما قال موسى قابل رجل فقير موسى قال له سلي ربك ما لي عنده، فقال لك 40 سنة غنى و40 سنة فقرا، فقال ادعو الله ان يعجل لي الغنى قبل الفقر، فعجل له الغنى ومضت ال40 ولم يفتقر الرجل، حتى تعجب موسى فدعا الله جل في علاه، فقال كيف قد يعني تجاوز المده في الغنى في الأربعين قال فتحت عليه بابا ففتح على عبادي 100 باب فكيف أغلق عليه هذا الباب. جزاء وفاقا وأجرا تباقا. نعم المال الصالح للرجل الصالح. الدنيا لأربعة نفر ومنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعطاه الله على المال والحكمة فهو يسلط الحكمة على المال يعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه. قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فهذه فيها من الفتنة. قلنا لكم الرجل البخيل كلما وضع الدرهم في الخزنة يغلق الخزنة سريعا لا ينظر إليها يقول ما زال ما وصلنا إلى ما نريد يقول نم عليك ليل إيش طويل ولا ينفق في سبيل الله جل في علاه. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة يعني الخيل المعلمة الموسومة لا علامات أو قل الخيل الخيل الأصيلة الخيل الرفيعة والخيل فيها ما فيها يعني تكسب صاحبها الكبرياء ما راكب أحد الخيل إلا وله ما له من المفاخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الفخر والخيلاء أهل الخيل وقال الوبر وأهل الوبر الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أهل الإبل أو أهل الخيل فيه ما فيه من المفاخرة لأن الخيل فيها ما فيها من يعني المفاخرة بها. وأيضا قد قال سلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل المسومة والأنعام والحر والأنعام وجمعه بين الخيرين الأنعام الإبل أصل الأنعام الإبل أفضل الأنعام هي أيضا فيها ما فيها كما قلنا من الخير والفخلاء من الفخر والخيلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخيل المسومة والأنعام الإبل والبقر والغنم هذه مادة المال يعني الغني الذي يعرف بين الناس يعرف في غناه بإيش بالخيل المسومة والإبل والغنم الكثيرة والبقر. قال الله جل وعلا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الحرث مادة القوت يبقى ذكر أن هذا أيضا شهوة إنسان لو تكاثر القوت عنده وجد نفسه يعني لا يحتاج لغيره كأنه يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فهي أيضا فتنة ليست بعدها فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا فما بالك بهذا الرجل يمتلك أقوات وليس قوت اليوم قال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك إشارة لكل ما قد سبق في الكلام على شهوة النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا تقليد وتزهيد. انظر سبحان الله بين الله لك لأروع ما في الدنيا وأرقى ما في الدنيا وأعلى ما في الدنيا إيش المرأة الجميلة. رأيت لما أربعة نفر اجتمعوا عند الحج عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير أو عروة بن الزبير عبد الله أو عروة وابن عمر و الثالث ما أذكره والرابع الغرض مقصود قال كل واحد منهم تمنى. ابن عمر تأخر في الأمنية قال عروة أتمنى أن أتزوج فلانة وفلانة وفلانة سكينة وبنت علي بن أبي طالب وأيضا امرأة أخرى ذكر نساء أربعة وهن أجمل نساء العرب ليتزوج هذه المرة فأعظم هذه أعظم أروع ما في الدنيا المرأة فإن كانت صالحة فالخير كل الخير كما قال سلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالح. فالمرأة والبنين كثرة البنين والمال والجاه والسلطان والخيل والذهب والفضة فإن الناس يعني أنت ترى الناس كلهم لا يلتفون حول التقي النقي ولا العالم إلا العقلاء والعقلاء قليل في إيش في الناس كل الناس يذهبون إلى صاحب الجاه والسلطان إلى صاحب المال. أرأيت ذلك يعني أنت لو دخل رجل سفيه لكنه من أغنى أغنياء الناس ودخل في مجلس ودخل عالم النحرير الأمة ترتكز عليه وهو أعلم الناس حينزلوا تحت الشراب صح كده أو تحت الطاولة يجلس وهذا رجل يجلس في السحاب لو استطاع أن يجلسوه في السحاب لأجلسوه. لذلك الأمة في أراضي الناس لذلك الأمة في ذيل الناس لأنها لم تعرف قدر رجالاتها. قدم من حق التقديم ترتقي وآخر من حق التأخير ترتقي عدل. فإن قدمت من حق التأخير وأخرت من حق التقديم لا يزال الأمر في سفاه. وهذا قاله بسند صحيح عمر بن الخطاب قال من استعمل أحدا وغيره أحق به أحق منه أو أحب إلى الله منه فلا يزال أمرهم في سفاه. لا يمكن أن نرتقي أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت. فلذلك كل ما ذكر الله تعالى من شهوات الدنيا التي تكسب المرء الجاه والسلطان والمقدار الرفيع عند الناس لا يساوي شيء. ذلك متاع الحياة تزهيد التحقير من أمر الدنيا، والدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، كما قال السلام لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل جناح بعوضة ما ساق شربت ماء منها لكافر. وقال السلام مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة نام استظل بها تحت شجرة ثم تركها وراح. وقال ممثلا للدنيا أنه كأن يضع أحدكم إصبعه في اليم، فماذا يرجع؟ سأرجع من شيء؟ هذه الدنيا لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة. لذلك ضرب الله لها مثلا رائعا في كتابه عندما قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في الآية الأخرى قال مما يأكل الناس والأنعام، يعني هذه لا تساوي شيء عند الله جل وعلا. لذلك فزهد فيها نبي سلم وزهد فيها أصحابه، لذلك حمى الله المؤمنين عباده من الدنيا. الله جل وعلا حمى الله المؤمنين عباده من الدنيا، لذلك أنت ترى في أول البعثة في أول 10 سنوات من البعثة كانوا في فقر شديد، حتى بعدما تمكن النبي سلم وأسس الدولة الإسلامية في المدينة كانوا في فقر شديد، حتى أن النبي سلم كان يربط الحجر والحجرين على بطنه من الجوع، وعائشة تثبت أنه شهرا كاملا ليس عندهم طعام إلا التمر وإلا الماء، والنبي سلم ينام على الحصير فيدخل عمر فيبكي، ويدخل الصحابة يقولون يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوسر من ذلك، يعني في ألين من هذا الحصير يعلم على صدر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا، حماه الله من الدنيا. لذلك لما جاء الملك يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا قال له وأشار إليه مناصحا جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا، فقال الله جل وعلا مبينا أن هذه الشهوات وهذه المتع في الدنيا ما هي إلا زائلة ثانية لا تساوي عند الله جل وعلا شيئا، والعاقل اللبيب لابد أن يؤثر الباقي على الفاني، حتى قال بعضهم لو كانت الآخرة خزف باقي والدنيا ذهب فاني لكان للعاقل أن يختار الخزف لأنه باقي سيبقى معه، إيش فائدة الذهب تكون معك يوما وليلة ثم بعد ذلك تصير على ما كنت عليه، أما الخزف تملكه ويكون معك، فما بالنا والآخرة ذهب باقي والدنيا خزف فاني. اللهم ارزقنا الآخرة يا رب العالمين، وارزقنا العمل للآخرة، ونعوذ بالله من الدنيا وفتنة الدنيا. اللهم إن جعلتها فاجعلها في أيدينا وتجعلها في قلوبنا واجعلها تنفق في سبيلك يا رب العالمين. ذلك متاع الحياة الدنيا، وسمها دنيا لأنها دنية حقيرة لا تساوي شيئا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تؤذن الآن بأفول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعثت والساعة كهاتين، فهي قد ترحلت مدبرة والآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الخير كل الخير والحسن كل الحسن عندما ما عند الله جل وعلا، لو لم يكن الحسن عند الله جل وعلا إلا جوار الله جل وعلا لانتهى الأمر. لكفاك أخي الكريم أنعم ما تنعم به يوم القيامة زيارة ربك جل في علاء غدوة وعشية أو في كل جمعة على كثبان المسك، وأنت تجلس بجوار ربك جل في علاء أن تنظر إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لم يكن إلا هذا النعيم لكفى، لأن هذا هو النعيم وأنعم النعيم، وفيها ما فيها من ملذات النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي، قال الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال والله عنده حسن المآب، كما قال الله جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال إنما عند الله هو خير لكم، خير كل الخير ما عند الله جل في علاه، والذي يعلم ما يصلحكم، وإن الله جل في علاه يكافئكم ويكرمكم لأنكم قد وفيتم بما خلقتم له، عبدتم ربكم وحده لا شريك له. قل أأنبئكم بخير من داركم، من هذه الدنيا من شهوات النساء والبنين والقناطير المقدرة، كل ذلك ستجدونها عند الله جل في علاه، لكن أعظم وأعظم كما سنبين، قل أأنبئكم بخير من داركم، كأن السامع يتشوق إلى هذا، وهذا أيضا أسلوب تشويق يشوق القلب حتى يرى ويقول نعم أريد أن أعرف ما هو الخير من ذلك عند ربي جل في علاه، أنا رأيت والله الخير، رأيت النساء الجميلات، رأيت البنين، رأيت القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لها الجاه والسلطان، فما هو الخير فوق هذا الخير؟ فيقول الله جل وعلا للذين اتقوا، إذن بوابة العبور لهذا الخير الذي عند ربنا الرحمن التقوى. قالوا السعادة جمع مال، قلت التقي هو السعيد، التقوى حقا، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تكف عن محارم الله على بصيرة أو على نور من الله تخشى عقاب الله. للذين اتقوا خاصة، فخص الله جل وعلا هذا الخير الذي خبأه الله لكم للمتقين، قال للذين اتقوا. وقلنا ليس شرطا للمتقي للمتقين ألا يقع في الخطأ، ألا تكون لهم المعصية، لا، المهم عدم الإصرار وعدم فعل الكبيرة. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتهم من تحتها الأنهار. شوف انظروا هنا، قال الذين اتقوا عند ربهم، المقام مقام ربوبية عطاء ومنع، وهذه من لوازم الربوبية. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات وليست جنة واحدة، كما قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليس جنة واحدة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ في الجنة لؤلؤة مجوفة أو خيمة من لؤلؤة مجوفة له فيها أهلون، مش أهل واحد، له فيها أهلون، يعني يمر عليهم جميعا لا يرى بعضهم إيش بعضا. وهذا أيضا من عظيم نعائم الله تعالى على العباد. قال للذين اتقوا اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ما قال نهر واحدا بل قال أنهار، أنهار من ماء غير آسد، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. هنا نعائم كثيرة جدا. أولا للذين اتقوا عند ربهم، قال عند ربهم فيها العلو، هذه من النعائم التي ينعمون بها أنهم في علو، دلالة أنهم لما علوا على الشهوات، لما ارتقوا بالطاعات وبالواجبات والنوافل بعد الواجبات، الله جعل منزلتهم في العلو. قال عند ربهم دلالة على علوهم وعلو منزلتهم. وأعلى وأرقى منزلة هي الفردوس التي قال فيها المسلم أنها وسط الجنة وأعلى الجنة وأسقفها عرش الرحمن. يبقى إذن أول النعيم أنهم في علو، للذين اتقوا عند في العلو، وهو الآن عند ربهم جنات ليس جنة واحدة، مكافأة جزاء وفاقا وأجرا طباقا، جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، وهذه الأنهار ملك له. رأيت كيف يمتلك هذه الأنهار؟ هذا نعيم آخر من طعام وشراب وسقاء. تجري من تحتها الأنهار خالدين، نعمة أخرى، النعمة الثالثة، خالدين فيها لا فناء. ولذلك كما في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت وبعدما دخل، إذا دخل أهل النار النار، ودخل أهل الجنة الجنة، فيؤتى بالموت على سورة كبش، فيقال يا أهل النار أتعلمون من هذا أو ما هذا؟ يا أهل الجنة أتعلمون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، فيزدادون شقاء على الشقاء. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وينظر أهل الجنة فينظرون فلا فيذبح الموت أمامهم فيعلمون أنه الخلود. لذلك قال الله تعالى مبشرا إياهم خالدين فيها أبد الآباد في هذا النعيم لساعات قليلة قد أداها عبادة لله في هذه السنين التي قد أطاح بنصفها نوما، يعني سنون العمر قد أطاح بنصفها نوما، النصف الآخر تشاغل في أمر الدنيا، ويسير اليسير جعله لله سبحانه وتعالى في علاه، ثم ذلك الخلود. يا رب نحن سفهاء، أنا أتكلم عن نفسي والله، نحن في سفه عظيم ورب العزة، يعني هذا الخلود لساعات قليلة من قيام أو صيام أو صدقة أو تحمل مشقة بعد الشيء للكف عن المحارم، ثم بعد ذلك الخلود أبد الآباد في نعيم، في حور، في سرور، في في في في في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا العقل والرشد، اللهم اهدنا وثبتنا على الهداية يا أرحم الراحمين. فقال الله جل في علاه خالدين فيها، نعمة عظيمة جدا، وهي الخلود وعدم الفناء. إذن هذه مقارنة أيضا، الدنيا مهما كانت فيها من النعيم فهو زائد. وأيضا لا خير في الدنيا متكامل، لا تجد نعيمة في الدنيا فيه تكامل، بل لابد من الكدر ولابد من التشويش، وأيضا يعني ما يشوبه من الحزن. قال الله تعالى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج، النعمة الرابعة والآن نعائم متعددة لك أنت وحدك عندما سجدت لربك وحده. قال خالدين فيها وأزواج، من النعمة أيضا، وأزواج مطهرة، لما قال زوجة واحدة نشوف بقى الغيرة القاتلة للنساء هتعمل إيه في الآخر، وأزواج وليس زوجة واحدة. فعامة أبو هريرة يقول لكل امرئ كما قال صلى الله عليه وسلم زوجتان من حور العين وأزواج، قال مطهرة يفرق بين الدنيا ومن الآخرة. قال النساء وعبد النساء وهي أعظم شهوة، لكنها ليست إيش؟ ليست مطهرة، الحيض والنفاس. وطبعا حزين من تزوج امرأة واحدة فهو حائض كما هي، إن حاضت بقي بجانبها حائض، وكما ما يشع معطل، وإن كانت نفاسا كان في نفاس هو أيضا، وإن كانت ستلد فهو أيضا الذي يلد وراء الرحضاء على رأسه. فطبعا الأصل في نكاح التعدد، ليت النساء يعلمن ذلك فيتقربن إلى الله بهذا. فإن فعلنا فخير، وإن لم يفعلنا فقد وقعنا في المحظور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالغرض المقصود بأنه قال الفرق والبون الشاسع والفرق الواسع بين امرأة الدنيا وامرأة الآخرة مطهرة، أزواج مطهرة، طبعا أزواج لنا الحل حليلة له خلقها الله له، قال أزواج مطهرة. حور العين الله جل وعلا سماها حوراء، صح؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم سماها حوراء. وحور العين أو الحوراء، المرأة الحوراء هي المرأة شديدة الجمال، شديدة الجمال، شديدة بياض العين سواء مع شدة السواد، وهذا يكسبها بريقا في عينها تأخذ بالقلب وباللب. وأنها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى مخ ساقها من لحم، من وراء اللحم، مخ الساق من وراء اللحم، هذه دلالة على إيش؟ على السواد المظلم طبعا، لأنه يرى ذلك. شفافية أعظم مما تكون. يقول صلى الله عليه وسلم في في في في وصف حور العين، يقول: فلو أطلت إلى الدنيا لملأتها ريحا ومسكا بأبي وأمي، كيف يصف ذلك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نصيفها الخمار اللي على الرأس، يعني ولا نصيفها، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، النصيف فقط الخمار فقط خير من كل هذه الدنيا بما فيها، بكل ما فيها من الزخارف ومن الزينة ومن الشهوات. قال: ولا نصيفها على رأسها. والله احنا اغبياء، انا اسف، انا اتكلم عن نفسي، والله احنا فينا غباء محكم مستحكم والله العظيم. اثرنا الباقي على العاجل على الآجل، لكن هي هكذا الدنيا وهكذا الانسان، يتعجل ولا يتأجل. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. فيصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فيأتي الرجل إلى أهله فيجامع أهله، قال يعني قال بعضهم يعني يعانقها 40 سنة، ما يقبلها في كم سنة، يجامعها في كم سنة، وهذه أوتي أكثر بقوة أكثر من رجل، يعني يؤتى أكثر من 40 رجل وهو يجامع ولا مني، لأن بالمني يحدث الفتور وينتهي الأمر، لا هو يجامع إلى لا نهاية، ما أنت خالد. فهذا نعيم ليس بعده نعيم. فلذلك يقول الله تعالى: وأزواج مطهرة. وقالها في الآية الأخرى في سورة الرحمن، قال إيش؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طهارة داخلية وطهارة خارجية. الطهارة الخارجية كما لا بول لا حيض لا نفاس لا عرق إلا المسك، وأعظم النساء رائحة وأجمل النساء رؤية ومنظرا ورقة، ودائما يغنينا لأزواجهن: نحن الخالدات فلا نموتنا، ونحن ليش الحسنوات فلا يبأسنا. يعني انا يعني عامة قريب من ذلك المعنى، بانها خالدة لا تموت بحال من الاحوال، كلما اتاها وجدها بكم. حتى رأيت في امرأة مجنونة ارادت ان تمتع زوجها، فقالت انا امتعه، فده يعني كان في حفلة من الزواج، وهي أرادت أن تذكره بما مضى. فعثمان بن عفان لما دخل على عبد الله بن مسعود وهو يموت، فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل بكرا تذكرك إيش؟ تلاعبك أو تلعبه وتذكرك بما مضى من أيام الشباب، ألا ليت الشباب يعود إيش يوما، صحيح؟ فهي طبعا المرأة عجوز والرجل عجوز، فهي أرادت إيه؟ أرادت أن تحيي فيه قلب الشباب. فقالت: إذن هذا يوم عرسنا، بعد ما دائما هاجت المشاعر لما كانت في عرس، هذا يوم عرسنا. فوجد الرجل المفاجأة الكبرى. ايش المفاجأة الكبرى؟ يعني لبست له لما دخل وجدت الشموع، الشموع دي من وين اتوا بها؟ ما اعرفش، هي فكرة نصرانية مش فكرة اسلامية. وجدت الشموع البيضاء وليلة حمراء، والولاد رحلوا، فين رحلوا؟ بعتهم مع المهم بعث دراسي مكان اخر. فدخل وجد امرأة يعني كالحلاوة، ما فيها ادنى شيء الا البريق الذي يراه من المكياج، ولبسه كمان ايه فستان الفرح. الطمع الكبرى انه بعدما لاطفها ولاطفته جاء يجامعها وجدها بكرة. نعم، فأنا أنا بضرب المثل بهذا ليش؟ لأنك أصلا أنعم النعيم في حور العين أنك كلما أتيت المرأة وجدتها إيش؟ بكرة. فيها قالت تمتعه أكثر فوجدها بكرة، فانقلب السحر على الساحر، قال: لا بكرة، جبت منين بكرة؟ يبقى أنت أصلا كنت كده أصالة وضحكت علي في أول اليوم، فإذا كنت متمرسة على ذلك وطلق يعني كانت مصيبة كبرى. لكن أنا أستلهم من ذلك وأستشهد أن الرجل يتمتع جدا إن كانت إيش؟ إن كانت بكرة. فلذلك لا يأتي حور العين إلا ويجدها بكرة. وهذا أيضا من فضل الله في علاه، أزواج مطهرة، دي طهارة ظاهرة. الطهارة الباطنة هي طهارة القلب وحلو اللسان، وأيضا طهارة العين، لا يعدو بصرها زوجها بحال من الأحوال، لا يعدو نظرها زوجها بحال من الأحوال. قال الله تعالى مادحا هؤلاء قال قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم. قال قاصرات الطرف لا ينظرن إلا لأزواجهم. وقال الله تعالى في الأدنى منزلة حور إيش مقصورات. فالأولى كانت أرقى قاصرات من نفسها، لكن الثانية جبلها الله أن تكون قاصرة، أما الثانية أجبرت على أن تكون مقصورة على إيش على زوجها. قال الله تعالى خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان. وهذا النعيم يعني الترتيب أو ترتيب تصاعدي في النعيم. ثم قال ورضوان الله، ورضوان الله هو أعظم النعيم، أنعم النعيم ورضوان الله جل في علاه، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل في علاه أرضيتم؟ قالوا ومن لنا نرضى يا ربنا، أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فقال الله جل في علاه أو غير ذلك أو فوق ذلك؟ قالوا ما ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فإحلال الرضوان بأن الله تعالى يرضى عنهم فلا أسخط عليهم بعده أبدا، فقد ضمن الأمان أبدا الآباد بجوار الرحمن سبحانه جل في علاه. ورضوان من الله في رواية أخرى أكبر في سورة التوبة قال أكبر، يعني الرضوان أكبر، لأن هذا لا سخط بعده، فقد رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه فقد فاز وسعد ونجا. قال ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هنا الختمة، شوف الأولى قال من يشاء فختمها بقوله والله بصير بالعباد، حتى تعلم أيضا أن المشيئة تابعة لإيش للحكمة، يعني بصير بالعباد فيها الحكمة، يعلم من يستحق ذلك ممن لا يستحق ذلك، يعلم ممن يستحق الجنة أو الفردوس الأعلى أو الأدنى أو الأعلى، ويعلم من يستحق النار. فالله بصير بالعباد، للذين أخلصوا، للذين أوقفوا أنفسهم لله، للذين صدقوا فأنفقوا لله، فصاموا لله، فصدقوا لله، فقاموا لله، فصلوا لله، فحجوا لله جل في علاه. والله بصير بالعباد. وهذا أيضا ناسب أن يقول بصير بالعباد لتوافق الظاهر بالباطن. بصير بالعباد يعني يعلم ما في قلوبهم من إخلاص ومن غير إخلاص. هذه اللفتة في ختام الآية بهذا، لأن الله أدخل من يشاء بعلمه سبحانه وجل في علاه من يستحق الجنة ممن يستحق النار. ثم قال والله بصير بالعباد، لأنهم في الظاهر عند الناس يصلون، لكن ما هي عبادة القلوب؟ قال بصير بهذه القلوب، يعلم من أخلص ممن لم يخلص سبحانه جل في علاه. ولذلك قال إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس الظاهر، فلما قال الله بصير بالعباد يعلم ما في القلوب، حتى إذا ما أكون بينه وبينه إلا كتاب فأسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له به نعوذ بالله من الخزلان. وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هنا الله بصير بالعباد عمت، لم يخصص المؤمنين، لم يخصص المؤمنين، لأنه لما ذكر الشهوات زين الناس حب الشهوات ذكرها عامة، فمنهم من يسقط في هذه الشهوات فيستخدمها في غير مندوحات ويكون بالخطيات والسيئات فتكون له العقوبات، وأما الذي يستخدم هذه الشهوات وفي طاعة الله جل وعلا ويطوع نفسه مطيعا لربه جل في علاه فهو الذي ينجو. لذلك قال الله جل في علاه والله بصير بالعباد من كان صالحا ومن كان طالحا، لتعم كما عمم وقال زين للناس عموما، فختمها أيضا بالعموم كما بدأها بالعموم سبحانه جل في علاه. قال تعال لا ده الدكتور أيمن هذا شوف لا أنت تعال إيه الفرق بين عباد وعبيدة وهيبة؟ شفت يعني أو هذا هذا هذا هذا مثال للذي يكذب ويقول أنا محدث العصر. يا ابني يا حبيبي دول ماتوا، تعرف أبو زرعة ثلاثة أيام ما بيأكلش عشان يلف على الدروس وما قالش إن هو محدث العصر، وأنت رايح في الفيسبوك ماسك مش عارف البتاع كذا وعامل فيها فارس الميدان وأنت لست بفارس. طيب وعملت كده تقول للناس أنا فارس يعني محدث العصر، محدث العصر فين؟ أنت جيت متى أتيت؟ والله بصير بالعباد الذين يقولون، هنا وصفهم الله جل وعلا، هنا يجلي لنا الله جل وعلا الأوصاف الذين يستحقون الأزواج المطهرة ويستحقون الجنات من الأنهار الخالدين فيها. قال الذين يقولون، الذين هم الذين استحقوا هذا الخير، الذين وصفهم أولا الله جل وعلا للذين اتقوا، يعني هؤلاء المتقون الذين يقولون من تقواهم ربنا يا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا توسل بالأعمال الصالحة. توسل أنواع، توسل أنواع أرقاه التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلا وفعل الله جل في علاه وذات الله المقدسة، والتوسل أيضا بدعاء الغيث، هذا التوسل أيضا بدعاء الصالحين، يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك، والحديث ضعيف لكن استأنس به، لكن الحديث صحيح قال عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، وأيضا قال فليستغفر له على أويس. والتوسل الثالث هو التوسل بالأعمال الصالحة. وأعظم الأعمال الصالحة هو إيه؟ الإيمان. يعني ربنا أمنا كما قال الحواريون، ربنا إننا آمنا، إقرار بالإيمان بالله، بربوبية الله واسماء الله الحسنى وصفات الله، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. قلنا المغفرة يعني إذا أفردت ينزل تحتها إيش؟ الرحمة. فالمغفرة فيها الستر وفيها إيش؟ الوقاية. فيها الستر وفيها الوقاية من العذاب. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذه فيها دلالة معناهم من إيش؟ معناهم من إيش؟ من المتقين. أهو ذكر الله جل وعلا، هذا أظهر بيان، لأن المتقي لا يشترط في المتقي ألا يعصي، هو يشترط فيه ألا يصر، يشترط فيه ألا يصر. لأن السلام قال ويل لأقماع الأقوال، ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون. قال الله جل وعلا وصفنا هؤلاء الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لا يصرون. فلذلك وهم من المتقين وهم المتقون ذكر الله تعالى عنه أنهم قالوا فاغفر لنا ذنوبنا، بقي الذنوب. فالحديث صريح، وأنا أدين الله بأن هذا من أرجى الآيات، من أرجى الأحاديث، حديث اللهم أنت تغفر تغفر الجمة وإياه عبد لك لا ألم، هذا من أرجى الأحاديث. ومثله بالضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا له الذنب يعود إليه الفين بعد الفين، أو الذنب يقيم عليه، يعني هو متقي ومن الأولياء الله الصالحين ومن الأبرار الأخيار، له ذنب يقيم عليه. لكن كما قلنا هذه مسألة لابد أن تضبطها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ذلك ابن تيمية يقول والمعصية خبث والطاعة طهارة، ماء طهارة. قال فإن كان الخبث، فإن كانت الطهارة فوق القلتين فإن هذه الطهارة لا تحمل الخبث تدفعه. المعصية خبث والطاعة ماء بلغ القلتين، أو قل الطاعة ماء والمعصية خبث، فإذا بلغ الماء قلتين كانت الطاعة أكثر من المعصية، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيل ذوي الهيئات العثرات، قد يزل قد يقع، وهو اللبيب الأريد وهو التقي النقي. فلذلك قال أقيل ذوي الهيئات العثرات، من يعرف قدر الناس لابد أن يعاملهم على قدرهم، وهذا الذي يحبه الله جل في علاه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذين يقولون ربنا أننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يعني قنا هذا العذاب، أننا لا نستطيع عذاب النار وهو عذاب وخيم أليم. الصابرين، هذه أيضا الصفات التي وصفهم الله بها، يعني نعدد هذا، يعني هذه الصفات، والأسبوع القادم إن شاء الله نشرع في الكلام عليها، أنها من أهم الصفات التي إذا تحلى بها المرء ارتقى وعلى وسمى وكانت النجاة ثم السعادة والسرور مع الحور. قال الصابرين والصبر نصف الدين، والصادقين سلم الإخلاص الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وسنضرب أمثلة على ذلك. الصابرين والصادقين والقانتين، القانت هو الذي يقوم تعبدا لله جل في علاه، يبقى الذي صبر على العبادة وصدق فيكون قانتا، الذي صبر وصدق يكون قانتا، لا يكون قانتا من لم يصبر ولا يصدق ربه جل في علاه. وطبعا القانتين هنا إخوتي الكرام كل ما وصف الله بهم هذه الصفات على الاستمرارية صارت سمة لازمة لهم، ليست عابرة، بل هم من الصدق بمكان، من الصبر بمكان، من القنوت بمكان. والقانتين والمنفقين الكرم والجود من أهم صفات المؤمنين، وهذه من الشهامة والمروءة، وهذه التي يحبها الله جل في علاه. ولذلك البخيل مبغوض لخلق الله، وهو مبغوض أيضا لرب الخلق سبحانه جل في علاه. ولذلك المؤمن لا يمكن أن يوسم بمثل هذه الصفة المزمومة جدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.